أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفسه ونفسه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا أن خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يعني أي هيئنا لهم وبعمل أهلها بعمل أهل جهنم يعملون عياذا بالله عز وجل. وذلك يوشك الناس أن يعرفوا أهل الجنة من أهل النار. في بعض النصوص ألا أخبركم بأهل الجنة يعني صفة الإنسان في الجنة الذي يمشي على وجه الأرض وصفة أهل النار الذي يمشي على وجه الأرض. فهذه الصفات حقيقة الأعمال والصفات والسمات تدل على هذا. فأنت حينما ترى إنسانا يصر على الباطل يصر على الشرك على الكفر على الفجور على الفسق على الشهوة الزور على لا يريد النكاح في السبيل المباح لكنه يريد أن يكون ذلك عن كفاح عياذا بالله عز وجل. كما قال أحدهم يعني ذات مرة قال يا أخي يعني دفعتني أن أستعيذ بالله من الشيطان يعني هو متألم لأنه استعاذ بالله من الشيطان عياذا بالله. كما قال يعني قال بعض الناس يستطيع أن ينام إلا إذا كان للناس عليه ديون يعني هو عياذا بالله بالذات وهكذا. فنسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يقول يعني خلقنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس سيئنا لهم وبعمل أهلها يعملون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هؤلاء اختاروا الكفر هؤلاء اختاروا الفجور هؤلاء لا يريدون الطهر عن اللقاء. أنت تنظر أحيانا تتكلم تقول أتى الله الشك فاطر السماوات والأرض يعني بالفطرة بعقل الإنسان في بصيرته يقول تستغرب يعني من هؤلاء تقول كيف اختاروا الكفر عياذا بالله عز وجل كيف اختاروا الشرك أفمن يخلق كمن لا يخلق كيف رفض الإنسان الزواج المباح وهو يعني يبحث من هنا إلى هنا عن خروج الفاجرات كيف يعني يعيش هذا باستقرار أو كيف ترضى نفسه هذا الأمر. لكن ولقد رأينا لجهنم كثيرا من الناس يرفض أصلا هذا لا يريد الطهر والنقاء لا في فساد إيمان لا في نساء الخروج لا في نساء الأموال لا يعني في كل هذه الأشياء. إذن هيئناهم لها وبعمل أهل يعملون لكن ليس هذا من باب الإجبار والإكراه والقرض وليس هذا عن ظلم يعني الله جل وعلا يظلم ولكن هؤلاء هم الذين اختاروا. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونه الله جل يعلم ما هم عاملون قبل كونه وقبل أن يكونوا فكتب ذلك عنده في كتاب وعلمه لا يقتضي الظلم كما مثل بعضهم مثلا يعني مثلا زينا إنسان لاحظ يعني أراد أن يختبر العالم عنده قال له اذهب إلى محل الخضروات والفاكهة وإيتي لنا مثلا بكذا وهذا صاحب المحل صاحب يعني صديق لهذا طالب الطلب فأرسل هذا العامل وقال له يعني كم كلفت الأمور قال له مثلا كلفت 20 دينار وهو يعني يرجح أو يعلم أنه أن هذا سيكون من خلال قرائن فعندما جاء العامل قال له كم كلفت قال 100 دينار فكونه علم هذا وأراد أن يمضي عليه العقوبة هل هذا ظلم؟ ليس ظلم ليس ظلم. فلذلك هذا يعني في أمثلة الناس ولله المثل الأعلى فالله عز وجل علم ما هم عاملون قبل كونهم ألا يعلم من هم سبحانه وتعالى فكتب ذلك عنه في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة 50,000 سنة كتب الله عز وجل يعني مقادير الخلائق قال وعرشه على الماء وعرشه على الماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم عرقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجره وشقي أو سعيد. يعني هذا الإنسان يمر هذا الشكل مقدم قبل أن يدخل النار يكتب هل هو شقي أم سعيد هل هو من الجنة أم من النار لعلم الله المسبق وهذا الذي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته لعظمة الخالق المتصرف بالخلق سبحانه وتعالى وليس هذا عن ظلم أنه كتبه يعني مسبق له. وتقدم الحديث أن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي نسأل الله لكم إلى الجنة. وفي رواية يأخذ قبضة فيقول هذه يعني إلى النار ولا أبالي هذه إلى الجنة ولا أبالي نسأل الله الجنة جميعا. وهذا إنما هو بعدل وبحكمه لأن الله عز وجل يعني قد بلغت حكمته وحكمته لا حدود لها ولا قيود سبحانه وتعالى فهو عز وجل الحكيم العليم أموره لا تكون عيارا بالله خط عشواء، وإنما هي يعني حكمة الخالق العليم العظيم سبحانه وتعالى. لهم قلوب لا يفقهون بها. إذا إخواني لو توقفنا هنا عند ولقد رأنا لجهنم لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فعلينا أن نسعى حقيقة لنكون من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منها، وأن نستعيد بالله أن نكون من أهل النار، وأن ننظر في أعمالنا هل هي أعمال بالفعل أهل الجنة أم أعمال أهل النار. وكل إنسان يعني يعلم تماما أن هذه الأعمال هي أعمال أهل الجنة أم هي أعمال أهل النار. ثم الله كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حتى إن بعضهم كان يأتي للتحري فيرى رجل عليه الصلاة والسلام لأول مرة فيقول: فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذلك. سمت سبحان الله حينما ينظر. وأحيانا تنظر إلى الإنسان تقول بالفعل من خلال حركات من خلال أمور يعني تقول هذا وجهه كذلك. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. القلوب لماذا؟ ليفقه بها الإنسان. والأعين لماذا؟ ليبصر بها. والآذان لماذا؟ ليسمع بها. فإذا تعطرت الفوائد من هذه الجوارح ولم ينتفع الإنسان بهذه الجوارح إذا أصبح كالأنعام بل هم أضل عياذا بالله عز وجل. هذه القلوب الله قال أعطى القلب ليتفكر الإنسان وليتدبر. فكل من له قلب سليم قلب نقي فإنه يتوصل بهذا القلب إلى توحيد الخالق عز وجل، وإلى أن الله قد أرسل الرسل ليعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى ويغير شرعه أو شريعته ومنهاجه عز وجل. هذا القلب الطيب الذي لم يتخبط بالرجس ولم يشحن وبالندب والخبث عياذا بالله عز وجل. كذلك لهم عين لا يبصرون بها لأن العين لها وظيفة يا إخواني. من الذي خلق العين؟ الله عز وجل خلق هذه الأعين ليتوصل الإنسان بها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا قد يقول قائل الأعمى الله عوضه بأمور أخرى، وقد تجد الأعمى أكثر إيمانا من إيه؟ من المبصر. تكون عنده بصيرة إذا فقد البصر لم يفقد البصيرة. لكن هذا الإنسان الذي أعطي هذا يعني هاتين العينين لماذا أعطي نعمة البصر؟ ليفيد من نعمة البصر لينظر في خلق الله سبحانه وتعالى ويرى الإعجاز في ذلك. يرى كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن بالعين يجب أن توظف للحق ليبصر بها الإنسان الحق والسداد والرشاد، تكون عونا له لمعرفة الله عز وجل ومعرفة أنبيائه ومعرفة شرعه سبحانه وتعالى. كذلك ولهم آذان لا يسمعون بها. إذا إيش تستفاد واحد لو كان عنده يا إخواني سيارة من أرقى السيارة، طائرة من أعظم الطائرات، وموجودة مبيت دون أي استفادة، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ ماذا تقول عن عقله؟ والله إن الإنسان الذي لا يستعمل قلبه ولا عينه ولا أذنه في معرفة الله أشد غباء وجنونا من هذا إيه الذي وقع في النار ولم يحرك أبدا. فكيف بمن لم يحرك قلبه أو سمعه أو بصره؟ لأن الله خلق هذه الجوارح وهذه الأشياء لتحقيق طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، لتحقيق طاعة الله عز وجل. أولئك الأنعام، الأنعام السابعة التي لا تنتفع بهذه الحواس إلا فقط في هذه في الأمور التي إيه تعيشها، يعني تعيشها كما قلنا. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هم الشهوة وهم البطن، فهو سخر الحواس حتى سخر قلبه وسخر بصره وسخر سمعه فيه في بطنه وشهوته، غير هذا في شيء ذات مات. وهذا هو شأن الدواب الأنعام، هذه تسخر هذه الحواس فيما يعيشها، تأكل وتشرب، تأكل وتتمتع في من طعام وشراب ومن وطن، ولكن لا تنتفع بما هو أكثر. فهؤلاء هم شأنهم شأن عيش الأنعام، وليست الأنعام بل هم أضر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينهق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي، يعني مثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام، يعني حينما تدعو هؤلاء إلى الإيمان مثل ما يأتي الراعي وينادي على إيه؟ على السياح، ولا شخص عنده إيه؟ عنده كلب ينادي على الكلب، أو إنسان ينادي على أي بهيمة. فهذه الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته إيه؟ ولا تفقه ما يقول. وإن كان طبعا هناك بعض المصطلحات قد تعرف أن في شيء يخدمها في طعامها وشرابها ومعيشتها، غير هذا ما فيه، لا تأكل أشياء. ولهذا قال عز وجل في هؤلاء بل هم أضل من الدواب، لأن الدواب قد تستجيب للراعي وأن نلتقط كلامه. هو جيد هذا نعم، لكن ما يشعر بالمثل هذا اللي هو يعني كمثل ينهق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. اي نعم، فهذا هذه الدابه يعني حينما يناديها قد تستجيب، لا مع انها لا تفقه بالضبط يعني المفردات هذه، قد تستجيب له وان تفقه كلامه بخلاف هؤلاء، ولان الدواب تفقه ما خلقت له. الدواب تبقى ما خلقت له إلا بقدرها وإما بتسخيرها، طبعا يعني تسبيح الحمد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله وحده فكفر بالله وأشرك به. هؤلاء يعني أضل من الأنعام، الراعي حينما ينادي قد تستجيب مع ذلك الراعي وإن لم تفقه كلامه، لكن هؤلاء ما استجابوا لربهم عز وجل ولم يفقهوا كلامه عليه السلام، لم يفقهوا كلامه سبحانه وتعالى. فهؤلاء فكل إنسان لا يستخدم قلبه، أو عنده قلب لا يستخدم، وعين لا يبصر بها، وآذان أو أذن لا يسمع بها، هذا مثله كمثل الأنعام. أولئك الأنعام بل هم أضل، هذا مصيبة. يعني هذا القلب ألا تبقى به، هذه العين ألا تبقى به، هذه الأذن ألا تسمع بها، أو كان الإنسان ركب السيارة وغمر ومشى ما شاء الله طريق سريع غمر. ممكن أحيانا من خلال ثوان قد يموت جهاز، أليس كذلك؟ بس غمر. فكيف إذا إنسان كان الإنسان يرتحل ويسير إلى الآخرة مغمر؟ والأمر أخطر من أن يمضي في هذه الطريق، يعني الطريق سفر وهو مغمر. إذن علينا دائما أن نوظف القلوب، أن نوظف الأهواء، أن نوظف الآذان في طاعة الله، وأن نشعر أننا استفدنا من توظيف القلوب والأعين، يعني حاسة السمع، حاسة البصر، الفؤاد، القلب، أننا دائما يعني عندنا الشفافية بالفعل والتمييز والإفادة من هذه الجوارح، لأن الله جل لم يخلقها عبثا ولا توجدها عمل. فهؤلاء هم أضل حينما عطلوا فقه القلوب وبصر الأعين وسمع الآذان، أصبحوا يعني كالأنعام، بل هم أضل من ذلك. أولئك هم الغافلون، يعني سهوا عن آيات الله وحججه وتركوا تدبرها والاعتبار بها والاستدلال بها على مدى عليهم التوحيد. فلا بد لنا دائما يعني هذا القلب يزداد توحيدا لخالقه اتباعا لانبياء عليه السلام، هذه الاعين يعني سبحان الله، من خلال هذا المنبر تقول سبحان الله، يعني ربنا عز وجل جعل هذه الشمس، جعل هذا القمر، جعل هذه الكواكب. الله عز وجل يعني كيف هذه الكواكب والشمس والقمر، هل نستطيع ان نخلق مثلها؟ تتفكر الى الان وظفنا وظيفه القصر في ذلك، قد نوظف السمع كذلك حينما يعني نسمع ايات الله عز وجل. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الى السماء كيف رفعت، الى الجبال كيف نصبت، الى الارض كيف سطحت. فالانسان ينبغي عليه ان يزداد دائما حقيقه ايمانا في هذه الجوارح، لان حتى لا يشابه الانعام وحتى لا يشابه البهائم وحتى لا يكون من الغافلين. وناس من الغافلون الذين يعطلون قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم وجوارحهم، وهذه يا أخواني الإنسان يراها بشكل يومي، يعني الأمور تتجدد يوما عن يوم، ويرى حينما يسير في ملكوت الله سبحانه وتعالى بفؤاده وسمعه وبصره الأمور يعني تتجدد، أو يراها كثيرة وفيرة. ولكن الإشكال هو أن يألف الإنسان هذا الأمر، إذا ألف كما تكون الطارمة والمسلم. يعني لو أن الإنسان مثلا يألف أن يأخذ من شخص دائما مبالغ كبيرة، هذا قد يؤدي بالتالي إلى أن لا يشكر وأن أصبح هذا واجبا، وإذا لم يعطيه كانت جريمة، أليس كذلك؟ خلاص هذا من عتاد هذا الشيء، وإذا لم يعطيه. فنحن هذه الآيات البينات والدلائل الظاهرات أصبحت يعني أمر عادي، لا يجب أن تسأل نفسك هل أستطيع أن أخلق مثلها؟ هل هنالك من يستطيع أن يخلق مثلها؟ هل من تفرد بخلقها؟ ماذا لو ذهبت؟ ماذا لو ذهبت الشمس؟ ذهب القمر؟ على سبيل المثال، ماذا لو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا؟ ماذا لو انقطع المطر؟ ماذا ماذا ماذا إلى آخره من هذه الأمور؟ يجب أن تسأل نفسك، ماذا لو أن الله جل خلق الذكران فحسب أو خلق الإناث فحسب؟ إذا سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. معجزة الأزواج، الجمادات، النباتات، النباتات، الحيوانات، المخلوقات، الإنسان، معجزة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال أن يقول الله عز وجل، يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. وفيه دليل على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإسم من أسمائه الحسنى. وهذا حقيقة يتطلب أن نحصي هذه الأسماء، كما قال عليه السلام إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أن يحصيها الإنسان وأن يتعرف يتعرفها ويتعلمها وأن يتعرف معناها ومدلولها ومغزاها ومرماها وأن يعمل بمقتضاها ويتعرف ثمرة ذلك ويفيد من ذلك قدر الوسع والمستطاع، فيكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كيف ندعو الله عز وجل؟ يعني ندعو الله عز وجل متوسلين إليه بأسمائه الحسنى، نتعرف هذه الأسماء. ويذكر بعض العلماء أن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس، والله عز وجل يريد الخير بهذا الإنسان ليستثمر هذه الأسماء. فإنسان يخاف من الابتلاء فيقول يا حفيظ احفظني، أي ممكن من أول ما عاش ما قال كلمة يا حفيظ. الآن الله عز وجل ساق إليه أن يستفيد من إيه؟ من أن يستثمر هذا الاسم من أسماء الله عز وجل وما يتضمنه من الصفات. وهكذا إنسان يضيق عليه في الرزق فيدعو الله عز وجل فيكون قد دعا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهكذا لكن علينا أيها الأخوة أن نتفقه بهذه الأسماء. وأقول إن منزلة العبد عند الله عز وجل إنما تكون بقدر ما يتعرف هذه الأسماء علما ومعرفة وعملا وتطبيقا بمقتضاها وإفادة من يعني ثمرة الإيمان بهذه الأسماء والصفة. فعلينا إذن أن نتعرف هذه الأسماء وأن ندعو الله عز وجل بها. وهناك تقصير ربما يكون أعظم من هذا التقصير عند أهل الإسلام إلى مرحلة جل في هذا الشأن. فينبغي ذلك، كان السلف لا يتجاوزون لا يتجاوز أحدهم يعني مقدار قدر العشر من آيات من الآيات حتى يعلم قضاها ثم ينتقل إلى غيرها. فحدث يعني الصيام في معرفة هذه الأسماء، ومن أفضل الكتب يعني في هذا المجال شرح قواعد مثل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك صفات الله عز وجل الأولى داخلة في هذا الطلب، لأن الأسماء تتضمن صفات مخصوصة لله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب أحدا قط قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك، في بعض الضبط الحزم قد يحتاج يعني قد يصح الوجهان ولكن قد يحتاج الى مراجعه فمره هنا غبرة في الحزم ومره حزم هذا احيانا قد يكون في خطا في الضبط وهنالك ما يسمى بضبط القلم او ضبط الصباحه يختلف عن ضبط التصريح العالم كان يقول مثلا بفتحتين او بضمه كفتحه الى اخره من هذا التعبير احيانا تكون هناك اخطاء من خلال الضبط فلا يعول عليه كثيرا فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن انفك ناصيه بيدك ماض في حكمك عبدك في قضاءك اسالك بكل اسم ولست سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور قدري وجلاء حزني ودلاء همي. فقال عليه السلام الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله عليه الصلاه والسلام الا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. ينبغي لمن سمعها ان هل سمعتموها فتعلموها ايها الاخوه. جيد. من يعرف الحديث الا هذا الحديث؟ طيب من منكم لم لا يحفظ الحديث؟ اللي هو الدعاء ما صار احدا. حديث مع الدعاء اللهم اني عبدك. طيب مين بيحب يتعلم الحديث؟ طيب مين بيحب يتعلم ممن لم يحفظ؟ طيب هذا رقم 193 مش صحيحة. إذا أردتم بعطيكم الورقة هذه أنا أو بتصوروها إن شاء الله. خلاص؟ هيا أخونا مزارات إن شاء الله حتدخل بهذا الحديث. رقم 193 أنا ممكن أصور. والله يا إخواني هذا حديث عظيم. عظيم عظيم عظيم عظيم. والذي لا إله إلا هو لو كان الإنسان صادقا لا يبقى عنده هم ولا غم من خلال هذا الدعاء. والذي لا اله غيره يغضب الدعاء لو كان الانسان صادقا مع الله عز وجل لا يكون عنده غم ولا هم الا ادرك مكانه فرجا واذهب الله همه وحزنه ونور الله صدره واذهب يعني همه. لماذا؟ وجعل لأن رجل يدعى القرآن ربيع قلبه حينما قال أن تدعى القرآن ربيع قلبي ونور قدري وجلاء حزني وذهاب. لكن الإشكال الإشكال فيما إيه؟ الإشكال فيما وهذا الشاهد في هذا الحديث. قال أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو علمته أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد. هذا هو الشاهد في هذا الأمر. وذروا الذين طيب إذا نتوقف هنا عند هذه الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكلها شباب النوع لو وقفنا يعني تعليقا على هذا الحديث في يعني شيء قليل يا اخواني قبل ان ننتقل الى الايه التي يعني تري هذه الايه. ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك. هنا الخضوع الاقرار التصديق العمل بمقتضى هذا الايمان بان الانسان عبد لله بكل معاني العبوديه وانه ابن عبد لا يقول تورثت هذا كابرا عن كابر والله انا اصولي فان اصوله ليست من البشر عياذا بالله وابن امتك. فاقرار بالعبودية له وعلى وجهي ناصيتي بيدك فأنت تحكم في ما تريد ماض في حكمك. فالناس هي مقدمة كل شيء، فتفعل به ما يعني تشاء. لا أستطيع أن أرد ذلك، ماض في حكمك لا يرد أبدا، عدل في قضاء مهما حكمت يعني به من أمر. نسأل الله أن يحكم فينا أن نكون أهل الجنة. عبد في قضاء مهما قضيت من أمر فهذا هو حكم عدل منك يا رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقه، طبعا علمه أحدا من خلقه. بعض الناس قد يقول أنا عندي بعض أسماء الله وهذه يعني موجودة بشكل سري وهذه فقط يعني أتعامل معها في السماوات والأراضين وفي معي كنوز الجنات والإسعاد عن النيران، هذا كله كلام فارغ. فهل قد يكون هذه هذا الكلام قد تضاعف هذا علامات أهل النار أرضنا ولقد ضرأنا، فهذه علامات أهل النار عياذا بالله عز وجل. أو علمت أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يدل على أن الأسماء ليست محصورة، أسماء الله ليست محصورة. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع كيف الربيع يا أخواني؟ الربيع في الدنيا بثمار كثيرة، أشجار مورقة ومورقة جميلة، ألوان شرطة، طعوم مختلفة. أن تدع القرآن ربيع قلبي، هذا الربيع محبب للنفس. أن تدع القرآن ربيع قلبي، فلا يكون القلب سعيدا إلا بالقرآن، ولا يمكن أن يشعر الإنسان بهذا الربيع الذي بالقرآن، ما في ربيع آخر. ونوع صدري يعني ما قال أن تذهب همي وهمي، قال أن تجعل القرآن يعني سبب ذهاب حزني، سبب ذهاب همي، وأن تجعل القرآن هو نور الصدر. واضح إخواني؟ أن تجعل القرآن فتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وما تضمنت من الصفات، أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره، ونسأل الله ذلك لنا جميعا. وجلاء الحزن وذهاب الهم يقول إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدأه مزانه وصاله. هذا يا إخواني حقيقة توسل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن يحبب إلينا القرآن، فنسلك ونعمل بمقتضاه حتى بالتالي يذهب الله عز وجل عنا الهم والحزن، وحتى يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. فهذه كلها مقدمات لمن أراد أن ينهب حزنه فعليه أن يدعو بهذا الدعاء، الله جل يحبب إليه القرآن فيقرأ لك القرآن ويعمل بمقتضاه فتفتح له أبواب النور وتغلق أبواب الظلمات وينهب الحزن. والله عز وجل يعلم الضرب، يعطيه الأموال، يعطيه سبحانه وتعالى الرزق، إذا كان يعاني من عدم الزواج الله عز وجل ييسر له الزوجات، ييسر له ما توسل إلى الله عز وجل من طلب وما توجه إليه من أمر، فالله عز وجل ييسره بإذنه سبحانه وتعالى. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه درجة. نسأل الله لنا ولكم ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.